تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال قال حدثنا داود بن رشيد عن قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غزال محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبي بن حسين الوليد بن مسلم هذا جيد جيد واصل. عن سعيد بن مجال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبه مسلمه اعتق الله بكل عضو من كل عضو منه عضو من حتى مرجعه من النار حتى مرجعه تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا ابن مسلم عن ابي غسان محمد بن مفرد عن علي بن حسين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبه مسلمه اعتق الله بكل عضو محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. وقال طاووس: يجزئ المدبر وأم الولد. معنى المدبر أن يقول السيد لعبده: أنت عبد مدة حياتي، فإذا مت فأنت حر. يعني اعتقه عن دبر، في دبر حياته كلها. حصل أن قال له: إن مت فأنت حر. وطالت حياة سيد العبد، فقدر الله عليه أن لزمته عتق رقبة، فأعتق هذا المدبر. هذا هو المراد. فيقول عن طاووس: يجزئ المدبر. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال: أخبرنا حماد بن زيد ابن درهم الجهضمي عن عمرو، ظاهره أنه ابن دينار، عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره. عرفنا معنى دبر عبدا له ولم يكن له سواه. قال له: متى ما مت أنا فأنت حر. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم. فسمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول، كأن هذه الجملة أن رجلا، يعني ليس هذا موضعها، عبدا قبطيا مات عام أول، هذا يفسر من هو العبد الذي اعتق عن دبر. خيرا. ما تكلم عليها الحافظ خاصة، جعل عبدا منصوبا، عبدا قبطيا، أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره. تقدير الكلام: عبدا قبطيا مات عام أول، أي هذا العبد الذي أعتق عن دبر هو عبد قبطي مات عام أول. خيرا. هذا فيه مصلحة للعبد ومصلحة لسيده، كيف ذلك؟ أما المصلحة للسيد فلئلا يعتق عبدا سواه إذا كان قد أعتقه عن دبر وعنده كفارة بعتق رقبة، لئلا يشتري عبدا آخر ويعتقه، أو يكون عنده عبد آخر فيعتقه فيحصل له ضرر. عبد اعتق عند بر، وعبد اعتق في الكفارة، فهذا أنفع وأيسر لهذا الرجل الذي هاجم. نعم، أعني بارك الله فيكم هذا الرجل الذي صارت له قضيتان، عبد معتق عند بر وعبد معتق ويعني وهو ملزم بكفارة، فالأرفق له أن يعتق هذا العبد. هذا من ناحية السيد. من ناحية المملوك، ربما ما يموت الرجل إلا بعد 20 سنة، فعتقه الآن أنفع له، عتقه الآن أنفع له، فقد أعتقه في الكفارة، فصارت المصلحة أنفع للعبد وأنفع للسيد. خيرا. فما معنى يا إبراهيم أعتق عبدا عن دبر؟ توفيق. كيف؟ إذا مات السيد. أحسنت. إذن عندما يقال فلان دبر عبده، عتق المدبر، يعني أعتق عن دبر، كل هذه مؤدها واحد، رجل قال لعبده إن مت فأنت حر، مثلا تخدمني حتى أموت، فإذا مت فأنت حر، فهذا هو المدبر. فالرجل كان عليه، الرجل أعتقه عن دبر وكان فقيرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ألغى ما فعله الرجل. ها؟ ايش تقول؟ انت حر. خيرا، جزاك الله خيرا. الناس يسيرون بالأمانة، أفرحك الله. ها؟ يعامل بنقيض قصده، مثل الذي يستعجل وفاة أبيه فيقتله بسم أو بغيره فيحرم من الميراث، يعني هذا يسقط العتق ويبقى عبدا، يبقى عبدا ولو مات الرجل ويباع أو يتقاسمه الورثة. إذا اكتشف نعم يعتبر قاتلا. أحسنت. إذا اكتشف وتأكد أنه هو الفاعل فإنه يقتل. مات فاشتراه نعيم بن النحام عبدا قبطيا مات عام أول، يعني قد اعتق وعاش زمانا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد سيده. جابر يتحدث عن مرور سنوات، عشرات السنين قد مرت منذ أن اعتق ذلك العبد، يعني منذ أن مات ذلك العبد. وكما عرفتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل ما فعل السيد وباع ذلك العبد. نعم. في إمارة ابن الزبير، وإمارة ابن الزبير في زمن الحجاج، تأخر جدا هذا العبد، وهو ملك لنعيم بن النحام. اكتب الحديث. قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد